وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء، يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومنزه عن كل ما ينافي ذلك، فلا يعزب أن يغيب عن علمه وبصره شيء في السماوات والأرض. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحسنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التوحيد توحيد الرحمن جل جلاله مبني على إثبات جميع أنواع الكمالات له سبحانه وتعالى، كمالات الأسماء والصفات والنعوت، والثاني تنزيهه عن كل نقص أو عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله، أو في أثر أسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا كان أعظم الكلام سبحان الله وبحمده، لأن حمد الله جل وعلا معناه إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا والثناء عليه بها سبحانه. الحمد هو الثناء بالأوصاف، والأوصاف هي الأوصاف الكاملة التي يستحق بها الثناء، هذا من حيث اللغة. والله جل وعلا له الحمد كله، له الحمد في السماوات وفي الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، يعني له استحقاقا أنواع الثناء عليه جل وعلا بما له من أنواع الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثار أسمائه وصفاته. والتسبيح في سبحان الله وبحمده، التسبيح هو التنزيه. لهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، قال: ذكر اختاره الله جل وعلا لنفسه. وذلك لأن أصل التسبيح في اللغة هو الإبعاد، ومنه السابحات للمبعدات في الفضاء أو في الأرض، ويسبح أنه يبعد في الماء بقدره وبحسبه، ويقال سبح فلانا عن كذا، يعني أبعده عن وصف ذميم أو عن وصف ممدوح. ومنه قول الأعشى في شعره المعروف يمدح هوذة بن خليفة، قال: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني بعدا وتنزيها أن يكون علقمة يستحق الفخر أو يستحق ذلك. فإذا هنا التسبيح والحمد متلازمان ومشتملان على أعظم أنواع التوحيد لله جل وعلا، وهو توحيد الإثبات له سبحانه وتعالى، إثبات أنواع الكمالات ونفي أنواع النقائص عنه جل وعلا. وهذا يدخل فيه نوع، يدخل فيه نوع التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. لهذا قال ابن القيم رحمه الله مبينا، لأن توحيد الرحمن جل وعلا مشتمل على التنزيه للرحمن سبحانه وتعالى عن العيوب وعن أنواع النقص، فقال: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. ثم مثل بقوله: كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان سبحانه وتعالى. فينزه الرحمن جل جلاله لكمال صفاته عن كل أنواع العيوب وعن كل أنواع النقص. وباستقراء الكتاب والسنة وجد أن أنواع النقص والعيب الذي ينزه الرحمن عنه جل وعلا يرجع إلى 5 أمور. الأول: ربوبية الرب جل جلاله، فربوبيته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كاملة في ملكه لكل شيء، وكاملة في ملكه لكل شيء، وكاملة في نفوذ أمره وفي تصرفه بما هو تحت ملكه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو رب العالمين، وهو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الحي الذي لا يموت. فربوبيته سبحانه كاملة في نفسها وكاملة في آثارها. الثاني: في ألوهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة، فإنه سبحانه لما كان هو الرب الكامل الذي لا نقص في ربوبيته بوجه من الوجوه ولا في آثار ربوبيته، كان هو المستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه. فاعتقاد أن هناك من يستحق شيئا من العبادة أو من يصلح للطلب والدعاء بجلب النفع ودفع الضر، هذا اعتقاد فيه تنقص لله جل وعلا عن كمال ألوهيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وأنه لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وربوبيته سبحانه وتعالى. فكماله سبحانه في ألوهيته يعني في استحقاقه العبادة يقتضي نفي النقص عنه الذي ادعاه المشركون. والثالث: في أسمائه وصفاته، فأسماؤه كاملة وصفاته كاملة عليا وأفعاله أفعال كاملة، وكل هذه ينزه فيها عن كل عيب ونقص. ففي أسمائه أسماء اللازمة والمتعدية، كذلك في صفاته اللازمة والمتعدية لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا كانت الحياة يشوب الحي فيها نقص، فإن حياة الرحمن لا نقص فيها. ولهذا قال: كالموت والإعياء والتعب، وقال: والنوم والسنة. هذه كلها منقصات لكمال الحياة، وهي كالأمثلة، أو هي أمثلة لهذا الاسم وهذه الصفة وحدها. وكذلك جميع أنواع الصفات، مثل رحمة الرحمن جل وعلا، ومثل قدرة الرب جل جلاله. ولهذا نجد أن هناك من جعل نقصا في شمول صفة الرحمن جل وعلا، مثل مثلا صفة القدرة. هناك من علق القدرة بما يخرج عن صفاته أو بما يخرج عن كل شيء، فجعل قدرته سبحانه مقيدة بقيود اخترعها البشر من عند أنفسهم، كما هو معتقد للمعتزلة والأشاعرة ومن نحوه. هذا خلاف الواجب في اعتقاد كمال الأسماء والصفات وكمال آثارها ومتعلقاتها، إلا ما دل الدليل على استثنائه. الرابع وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص في شرعه ودينه، وهو كلامه سبحانه وتعالى، كلامه الشرعي الذي هو وحيه في كتابه. فيعتقد المؤمن توحيدا لله جل وعلا أنه سبحانه منزه في كلامه عن كل عيب أو نقص، هذا كما قال جل وعلا: والقرآن الحكيم، يعني المحكم الذي لا نقص فيه على أحد أوجه التفسير الثلاثة. كذلك في قوله: ألف لام راء كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هي محكمة. وكذلك في قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشرع الله جل وعلا بعمومه وكتابه منه منزه عن كل نقص في تشريعه، فتشريعه كامل منزه عن النقص في الحال أو في المآل. فتشريعه سبحانه في العقيدة هو الكمال، وليست العقول أكمل مما قال سبحانه وشرع. وكذلك تشريعه في الأوامر والنواهي والحكم هو الكمال، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، وليست عقول الخلق بأكمل من شرعه. هذا هو الرابع على اقتضاب في ذكره. الخامس والأخير تنزيهه سبحانه عن النقص والعيب في قدره الكوني. فأقدار الله جل وعلا وقضاؤه موافق لحكمته البالغة، فالأشياء يقدرها ربنا جل جلاله موافقة للغايات المحمودة التي يعلمها الله جل وعلا. فقدره لا نقص فيه، وقضاؤه لا عيب فيه. وقد يكون بالنسبة للعبد فيه نقص وفيه شر، لكن بالنسبة إلى الغايات المحمودة التي يأذن الله جل وعلا بها كونا ويريدها سبحانه، بلا نقص فيه بوجه من الوجوه، بل كل أمر قدره سبحانه ثم قضاه ففيه الحكمة البالغة، ولا نقص في قضاء الله جل وعلا وفي قدره، حتى ولو كان على العبد منه مضرة فقضاؤه سبحانه وتعالى هو الكامل. فهذا تنزيه الرحمن جل جلاله يرجع في الكتاب والسنة إلى هذه الخمسة أو إلى أحدها، وما ذكره الشارح يرجع إلى ذلك. فقوله مثلا: وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء، هذا راجع إلى كماله في صفاته وفي اسمه العليم وفي آثار اسمه العليم وصفته العلم. فهو سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان ربنا وتعالى وتقدس. نكتفي بهذا.